بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة الفضلاء الكرام، وصلنا في دراستنا لهذا الكتاب العظيم العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إلى الفصل المتعلق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقدمنا في المجلس الماضي أن منزلة الصحابة ومكانتهم وفضائلهم هذه من الأصول، من أصول منهج أهل السنة والجماعة، سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فألسنتهم سلمت من السب والشتم والتنقيص، وقلوبهم سلمت من الحقد ومن الحسد ومن الشحناء ومن البغضاء، بل يحبونهم ويترضون عليهم ويجعلون حبهم من الإيمان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حب الأنصار من الإيمان، حب الأنصار من الإيمان. يقول المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك: ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويقدمون المهاجرين على الأنصار. فأهل السنة والجماعة يقدمون ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وقاتل على الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وهذا التفضيل إنما قالوه بناء على قول الله سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. إذن أهل السنة والجماعة يقدمون المهاجرين على الأنصار، يقولون بأن المهاجرين أفضل من الأنصار، وهم في هذا التفضيل يعني لا يستندون إلى مجرد الهوى أو مجرد العقل، لأن باب الفضائل باب مبناه على التوقيف، ولا مجال فيه للرأي ولا للاجتهاد، بل ولا مجال فيه للقياس. فباب الفضائل باب مبني على التوقيف، فلا تفضل شيئا إلا إذا نطق القرآن الكريم بتفضيله، ونطقت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فلذلك أهل السنة والجماعة يفضلون المهاجرين على الأنصار. علاش؟ لأنه في القرآن الكريم دائما يبدأ الله سبحانه وتعالى بذكر المهاجرين أولا، فيقدمهم في الذكر على الأنصار، كما قال الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فذكر المهاجرين أولا، ثم أعقب بذكر الأنصار ثانيا، ثم أعقب بذكر الذين اتبعوهم بإحسان، وهم في التفضيل بهذا الترتيب. فالمهاجرون أفضل من الأنصار، والأنصار أفضل من الذين جاءوا من بعدهم. إذن هذا الترتيب الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية هو ترتيب مقصود، ويؤكد هذا الترتيب أيضا في سورة الحشر، حيث قدم الله سبحانه وتعالى ذكر فقراء المهاجرين، ثم ذكر الذين تبوأوا الدار والإيمان لهم الأنصار، ثم بعد ذلك قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. لاحظوا نفس ترتيب المذكور في سورة التوبة هو المذكور في سورة الحشر. فقال: فقدم المهاجرين على الأنصار، وقدم الأنصار على الذين اتبعوهم بإحسان. وفي سورة الحشر هدر على المهاجرين أولا، ثم الأنصار ثانيا، ثم الذين جاءوا من بعدهم وهم الذين اتبعوهم بإحسان. إذن المهاجرون يقدمون على الأنصار. وقد يقول قائل: إن هذه الأدلة لا تكفي في إثبات الفضيلة. يعني يقدر يقول قائل: هذا الدليل بمجرده وبمفرده لا يدل على التفضيل، فالتقديم في الذكر لا يدل على التفضيل. فأقول: كلا، نعم يدل. لماذا؟ لأن القرآن الكريم يعني فيه قمة البلاغة ونهاية البلاغة، واللفظ فيه موضوع بعناية، يعني وهذه تسمى إشارات في القرآن الكريم، إشارات في القرآن الكريم. والعلماء يعتنون بمثل هذا النوع من العلم الموجود في القرآن الكريم، بحال كيف ما قالوا في قول الله سبحانه وتعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فقال لك الله تبارك وتعالى: يهب لمن يشاء إناثا، فقدم الإناث في الذكر. علاش قدم الإناث في الذكر؟ لأن الإناث في ذلك الزمان كانوا وسمة عار، وكانوا ينظر إليهم على أساس أنهم دونيون، وأنهم ليسوا يعني من المخلوقات الشريفة. فلذلك عالج الله سبحانه وتعالى هذا الأمر بالتقديم، فقال: يهب لمن يشاء إناثا، عجب الذكور ويهب لمن يشاء الذكور. ولكن هنا الله سبحانه وتعالى كيف ما تنقولوا حتى جنس ما خسر لي خطره، حتى جنس ما خسر لي خطره، فقال: يهب لمن يشاء إناثا، فقدم الإناث لكن بصيغة التنكير، لكن بصيغة التنكير. وقال: ويهب لمن يشاء الذكور، فالذكور أخرهم ولكن بصيغة التعريف. وفي اللغة العربية أيهما أبلغ، التنكير أم التعريف؟ التعريف. إذن بحل ميز الله سبحانه وتعالى الإناث بالتقديم مع التنكير، وأخر الذكور مع التعريف، باش حتى واحد ما يبقى ما يطيح عليه الضيم ويقول أنا احتقرت. فالذكور أخروا ولكن بلفظ التعريف، والإناث تقدمنا ولكن بلفظ التنكير. إذن فهنا كل جنس بقى بخاطره كما يقال. فمثل هذا العلم يطلب يعني في القرآن الكريم، ولكن يوجد ما يعضده. كاين أدلة تدل على أن الهجرة أفضل من النصرة، على أن الهجرة أفضل من النصرة، يعني الهجرة هي أفضل من النصرة، يعني عمل الهجرة هو أفضل. يدل لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي خطبه على الصحابة في غزوة حنين. يعني تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين لما انتهت الغزوة بانتصار النبي صلى الله عليه وسلم في الجولة الأخيرة بعدما انهزموا في الجولة الأولى، يعني غزوة حنين هذه الغزوة كان الصحابة فيها كثيرين جدا، وكان عددهم 12,000، وقالوا لن نغلب اليوم من قلة، فامتحنهم الله سبحانه وتعالى وأراد أن يربيهم على أن النصر بيد الله، فليس مرتبطا أساسا على العدد أو على العدة. والصحابة في هذه الغزوة خرجوا في كامل عدتهم وفي كامل عددهم، رحمك الله، يعني خرجوا في واحد العدد كبير 12,000 وفي عدة واستعداد، يعني خرجوا مستعدين للحرب ومستعدين للجهاد. فقالوا يعني لن نغلب اليوم من قلة، قالوا اليوم ما غاديش نتغلبوا، إلى غير من جهة العدد ما يمكنش نتغلبوا اليوم. فنظروا إلى كثرتهم وأعجبتهم كثرتهم، كما قال الله تعالى ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فانهزم الصحابة في أول هذه الغزوة وفروا وهربوا ولم يثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الجموع الكبيرة التي قوامها 12,000 رجل، لم يثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 84 رجلا. يعني تصوروا 84 أو 83 أو مهم 84 من 12,000، من 12,000، يعني احسب هذه بالنسبة المئوية شحال غادي تعطيك، يعني نسبة قليلة جدا هي التي ثبتت مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذا تربية للصحابة بأن النصر ليس بالعدد ولا بالعدة، النصر من الله، فإذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يوقعه أوقعه ولو بدون أسباب ظاهرة. فهنا لما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم يعني استدعى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وأمر أبا سفيان ابن الحارث وقال له نادي أصحاب سورة البقرة، يعني فقال يا أصحاب سورة البقرة، فرجع الصحابة وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى وخاض بهم المعركة فانتصروا وغنموا أموالا كثيرة جدا. لما غنم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هذه الأموال الكثيرة اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها اجتهادا، اجتهد في هذه الأموال اجتهاد. أشنو هو الاجتهاد؟ ارتأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطي هذه الأموال للمهاجرين، يعطيها أولا للمهاجرين لأنهم مهاجرون وتركوا بلادهم وضياعهم وتركوا منازلهم فهم محتاجون إلى دعم مادي، وأعطاها صلى الله عليه وسلم في المؤلفة قلوبهم، لأن هذا 12,000 اللي خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين فيها 10,000 تتكون من المهاجرين والأنصار و2,000 من مسلمة الفتح، يعني الناس اللي يلا أسلموا في مكة، يلا أسلموا في مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من مكة خرج إلى حنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم اجتهد هذا الاجتهاد وأعطى هذه الغنائم وكانت ضخمة، يعني كان فيها أموال هائلة جدا وأعداد من الإبل وأعداد من الغنم هائلة جدا، أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين وأعطاها كذلك لمسلمة الفتح. طبعا المهاجرون أغلبهم هاجروا من مكة، ومسلمة الفتح أغلبهم من مكة، أغلبهم من مكة، يلا معهم شي شوية المهاجرين اللي جاءوا من مناطق أخرى اللي ما كانوش من مكة وهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مناطق من مناطق أخرى، بحال أبو هريرة مثلا اللي جاء من داوس، وأبي ذر اللي جاء من بني غفار وغير ذلك. فالشاهد أن بعض الأنصار ماذا قالوا؟ قالوا حن الرجل إلى أهله، حن الرجل إلى أهله، يعني قالوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذه الحنين إلى قبيلته. داكشي باش هاد الأموال الضخمة أعطاها غير القريش، أعطاها للمهاجرين فقط، الأنصار ما أعطاهم والو. وقالوا إنه لا يعطي أقواما لا زالت دماؤهم تسيل من سيوفنا. قال لي أعطاه لهاد الصناديد ديال قريش غالبا حتحاربنا معهم، وأعطاهم وإحنا ما أعطناش. طبعا هذا أمر يعني بشري، ويمكن أن يشعر به كل أحد، وليس في ذلك نقيصة عليهم، لأن هذا اللي بغى ينتقد الصحابة ويقول لا مخصومش يكونوا بهذا المستوى، هو برأسه لا تحط في ذلك الموقف أكيد سيشعر به بمثل ما يشعرون. وهما أكثر من هذا، هما خايفين غير يفقدوا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الخوف ديالهم كاع الكبير جدا. قالوا لأنه كان عندهم ذاك التخوف ديال أنه النبي صلى الله عليه وسلم اللي يفتح مكة أن يترك المدينة ويقيم بمكة، وخصوصا أنهم يعلمون بأنها كانت أحب البلاد إليه، فهذا هو اللي كان عندهم التخوف رقم واحد، أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ليقيم بمكة. واللي عاود زكى لهم هاد التخوف أن هاد الأموال أعطاها غير لأهل مكة ولم يعطي لي الأنصار شيئا. فقالوا حن الرجل إلى أهله، فبلغت هذه المقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع الأنصار، قال الصحابي جمع لي الأنصار لأكلمهم. فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ قال لي كنت غير ضالين تعبدون الأصنام فهداكم الله بسببي. فقالوا الله ورسوله أمن. قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ألم تكونوا متفرقين فألفكم الله بي؟ يكنتوا يقتلوا بعضكم بعضا، وكتعرفوا الحرب التي كانت بين الأوس والخزرج، فألفكم الله بي. فقالوا الله ورسوله أمن. ثم قال لهم ألم تكونوا عالة فأغناكم الله بي؟ على فين كان؟ قال لي التجارة عندكم مزدهرة. ما كانش التجارة عندكم مزدهرة، يعني القطب التجاري إن صح التعبير، القطب التجاري كان هو مكة، لأن البضائع اللي جاية من الشام كتجي لمكة، واللي طالعة من اليمن كتجي لمكة، فمكة كانت هي نقطة العبور أو نقطة الالتقاء. ولكن لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صارت يعني المدينة هي القطب التجاري، والتي السلع تجي من الشام كتجي لمكة المدينة، ومن اليمن كتجي المدينة كذلك. فقالوا الله ورسوله أمن. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا. قال لي لا بغيتوا غادي تقولوا جئتنا طريدا فأويناك، جرب عليك الناس وحنا اللي أويناك، وما قبلوكش الناس وحنا اللي قبلناك. فالصحابة المهم قالوا تقولوا كلمة واحدة الله ورسوله أمين، المنة لله تعالى ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي إلى رحالكم؟ ها هو النبي صلى الله عليه وسلم بيطمئنهم، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي إلى رحالكم؟ الناس بغى يديو البقر، بغى يديو الإبل، بغى يديو الشياه، بغى يديو الدنانير، بغى يديو الدراهم، نتوما غادي تديو الرسول صلى الله عليه وسلم، فأيكم أربح تجارة؟ شكون فيكم اللي أربح تجارة؟ واش هذاك اللي دا الشاة البعير ولا هذاك اللي دا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فكانت هذه الجملة من رسول الله صلى الله عليه وسلم مفيضة لعبرات العيون، يعني الصحابة هنا بحلة تخوى عليهم البرد، الماء البارد، يعني شعروا كأنهم تسرعوا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإشارة شنو ماشي كلامهم كاملين، راه غير بعض الأنصار اللي تكلم ماشي كلهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي إلى رحالكم؟ فنزل هذا القلب عليهم بردا وسلاما، لذلك بكوا تأثرا بهذا المشهد العظيم. هنا الشاهد قال: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. لولا الهجرة أي لولا فضل الهجرة ولولا ثواب الهجرة لا كنت امرأ من الأنصار. يعني قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: كون ما التواب ديال الهجرة هو الأعظم والتواب ديال الهجرة هو الأكبر، لكنت أنصاريا، لكنت منكم معشر الأنصار. ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصاري وشعبها. وإلى الناس كلش طريق، شي مشى للشرق شي مشى للغرب شي مشى للجنوب، أنا غادي نمشي في الطريق اللي غادي يسلكوا فيها الأنصار. ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصاري وشعبها. الأنصار شعار والناس دثار، وإنكم ستلقون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الأنصار شعار، يعني فضل الأنصار أنهم شعار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشعار هو الثوب الذي يلي الجسد ويلي البشرة، لأن اللباس الذي يلبسه الإنسان يتكون من شعار ودثار، يتكون من شعار ودثار. اللباس الذي يلبسه الإنسان يتكون من شعار ومن دثار، فالشعار هو الثوب الذي يلي الجسد والدثار هو الثوب الذي يلي الخارج. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الأنصار هم الشعار لأنهم الثوب الذي يليني، والناس عموما هم الدثار لأنهم بعيدون مني. إذن فهنا في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم تقديم المهاجرين على الأنصار. قال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وفعلا المهاجر الذي يترك أرضه وسماءه، أرضه التي نشأ فيها وترعرع فيها، يعني هذا الأمر يصعب جدا أن يفعله إلا من صح يقينه وصح إيمانه. أنا مش أي واحد يهاجر، كاين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما هاجروش، بقوا تحت ظلم الكفار وطغيانهم واعتدائهم ولم يهاجروا حتى عتبتهم الملائكة: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. إذن باش الإنسان يترك الأرض ديالو التي عليها نشأ، والإنسان اللي كيتزاد في شي أرض رأى أكيد أنه يتعلق بها غاية التعلق. الإنسان اللي كيتزاد في شي أرض وكيكبر فيها يعني كتولي هذيك الأرض جزء، يعني تصبح جزءا من لحمه ودمه، بحيث أنه يصعب عليه أن يفارقها وأن يباعدها قال لك شي واحد السلام عليكم وبركاته، كان مزوج شي مرأة ودرت واحد المدة وتزوج واحد المرأة أخرى، ودير الدار ديال المرأة الأولى حدا الدار ديال المرأة الثانية، يعني بجوجهم الديور ديالهم حدا بعضياتهم. يوا قال لك خرجت الخادمة ديال المرأة الأولى واقفة قدام الباب، وخرجت الخادمة ديال المرأة الثانية واقفة قدام الباب، وبيبدا هنا الحرب ديال حرب الخادمات. وهي تقول الخادمة ديال المرأة الثانية، يعني عادة هذيك المرأة الثانية تكون مازال شابة والأخرى راها شرفت شوية، فقالت لها: وما تستوي الرجلان رجل صحيحة ورجل رمى بها الزمان فشلتي، وما تستوي الرجلان رجل صحيحة ورجل رمى بها الزمان فشلتي. زعما راه المرأة الثانية هي الرجل الصحيحة والمرأة الأولى رجل رمى بها الزمان فشلت، يعني رجل مشلولة، يعني راه غير ما أما صاب الإنسان ما يقطعها كاع يحيدها. فقالت لها الأخرى، جاوبتها قالت لها: لقن عليك فؤادك من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم من بيت يألفه الفتى وحنينه دوما لأول منزلي. قالت لها بشوية عليك، راه الحب الحقيقي تبقى دائما للأول وهي تعطيها مثال كم من بيت يألفه الفتى تتنقل من عدة بيوت ولكن دائما الحنين دياله لأول منزلي. إذن راه الإنسان حينما يولد في مكان وينشأ فيه ويترعرع فيه يصبح هذا المكان جزءا من لحمه ودمه بحيث يصعب أن يفارقه فحينما يأتي الأمر من عند الله سبحانه وتعالى أن يهاجر الإنسان من هذا البلد وأن يتركه وأن يخرج إلى بلد هو فيه غريب طاعة لمن؟ لأمر الله سبحانه وتعالى، يعني هذا هو أكثر تضحية من هذاك الإنسان اللي بقى في بلادهم، لأن الأنصار هم بقوا في بلادهم، بلادهم هم باق فيها وهم ينصرون الإسلام طبعا ويقدمون للإسلام خدمة عظيمة، هم راه يقدمون للإسلام خدمة عظيمة، ولكن يعني هم في بلدانهم وفي أوطانهم وفي أماكنهم، لكن المهاجر لا، المهاجر ترك أرضه وترك يعني بلاده وترك معارفه وانتقل ليستوطن في مكان هو فيه غريب. يعني هتصوروا مثلا لحال ديال أهل الصفة، هادو من المهاجرين، صافي جاء الأمر، ديك الساعة كانت الهجرة فرض واجب، أي واحد أسلم إلا ويجب عليه أن يترك بلده ويهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. يعني تصور هادو ناس خلوا منازلهم وخلوا الدور ديالهم وخلوا العقارات ديالهم وجاءوا للمدينة وسكنوا في المسجد وماشي غير سكنوا في المسجد، ما تيلقاوش ما ياكلوا، كيجيو ما تيلقاو ما ياكلوا، والناس كيحسنهم يعني فين ماشي واحد إما عنده ثمار أو حليب أو كذا كيجيبوا، لأن تعرف بأن هذوك أضياف الإسلام، وكتعرفوا بأن أبا هريرة كان من بينهم، أبو هريرة كان من هؤلاء الذين هاجروا إلى الله ورسوله وسكن في المسجد وكان يعاني من الجوع حتى يصرع حتى يسقط صريعا، فيأتي الرجل ويضع قدمه على يعني يقول على صفحة عنقي يظنني أنني بي صرع وبي جنون وما بي في الواقع إلا الجوع. يعني هذا اللي ضحاها التضحية العظيمة هل يقارن ما بينه وما بين واحد الشخص؟ لا، بقى في داره، العقارات دياله بقات له، الأراضي دياله بقات له. لذلك من شدة الحال ديال هذوك المهاجرين أن الأنصار يعني وتهم مرة كانوا رجال، حنا دابا تنبينوا غير الفرق ما بين الهجرة والنصرة، وإلا الأنصار حتى هما راه كانوا رجال، راه يعني المواقف اللي داروها الأنصار يعني مواقف رجولية بامتياز. ملي جاو شافوا الأنصار شافوا المهاجرين بهذاك الشكل، واحد الإنسان خلى الدار ديالو فيها بيوت وفيها يعني عقارات كثيرة جدا وأراضي، ويأتي ويسكن في المسجد وينتظر من يأتيه بعدق من التمر من النخل يعني من أجل أن يأكل تمرا، وفي بعض الأحيان حتى بعض الناس اش كيديروا كيجيبوا غداك العقد اللي داك اللي تهراس وداك اللي مطابش وداك اللي فيه الحشف وكيجيبوا لهم. فلذلك قام الأنصار وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله اقسم بيننا وبين إخواننا النخل. يعني موقف عظيم جدا لم يشهد له التاريخ مثيلا، يا رسول الله هادو إخواننا خلوتهم رخلا عندهم الأراضي في بلادهم عندهم العقارات عندهم كذا، ولكن يا رسول الله أجي قسم لنا معهم البلاد باش حتى هما يلقوا عقار فيني خدمه. لكن المهاجرين كانوا يعني كانت فيهم عفة النفس ولم يكونوا طماعين قال له لا بارك الله لكم في أموالكم، لا خلي أموالكم عندكم. قال ولكن لا بدخس يكون عندكم انتم ماشي عمل. فقالوا لهم كاين حل آخر، ما بغيتوش نقسموا معكم الأرض، لأن بغي يقسموا معهم الأرض بالنخل ديالها. فقال لي طيب عندنا واحد اقتراح آخر من اللي ما قبلتوش الأرض، هل لكم في أن تكفوننا المؤنة ونشرككم في الثمرة؟ احنا نعطيه الأرض والشجر وانتم نعطيه الخدمة، وفي الأخر ذاك النتاج نقسموه من النص. قالوا سمعنا وأطعنا، فقبلوا هذا العرض، قبلوا أنهم يدخلوا شركاء ولكن ما قبلوش أنهم يقسموا مع الناس الأرض ديالهم، لأن يعني كانت فيهم عزة وكانت فيهم عفة نفس عما في أيدي الناس. فإذا يعني المهاجرون تركوا أوطانهم وهاجروا ليعيشوا هذه العيشة، أن يكونوا في الصفة وأن يكونوا أضياف الإسلام، لا يؤون إلى أهل ولا يؤون إلى مال، وليس عندهم عقارات، يعني مدة من الزمن وهم يعيشون بهذا الوضع. إذا لا شك أنهم يعني أكثر بذلا وأكثر تضحية من الأنصار. لذلك أهل السنة والجماعة يعتقدون أن المهاجرين أفضل من الأنصار، أن المهاجرين أفضل من الأنصار. ومن الفضائل كذلك ديال المهاجر أن المهاجر ما دام مهاجرا فإنه يجري عليه أجره، هذه من الفضائل ديال الهجرة، وما كيناش في النصرة. من فضائل الهجرة أن المهاجر ما دام مهاجرا فإنه يكتب أجر هجرته، بمعنى الهجرة هي من الصدقات أو من الحسنات الجارية اللي كيبقى الأجر ديالها يكتب لصاحبها ما دام مهاجرا، يعني ما حد مهاجر إلا ويكتب له الأجر. بحالاش؟ بحال المثال اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الخيل، بحال الإنسان اللي ربط الخيل ديالو للجهاد في سبيل الله، الإنسان اللي عنده واحد الفرس وقال هذا الفرس يعني ربطته للجهاد في سبيل الله، هذا الفرس ديال الجهاد، من اللي عين هذاك الفرس للجهاد ما يأكله الفرس ويشربه ويتروثه ويجريه ويخطوه، كل جهاد الأشياء كتكتب حسنات لي لصاحب، واخا جالس في الدار وراه جالس في الدار اما دار والو، ولكن داكشي اللي كلا واللي شرب واللي جرى واللي قال لك الا ربطيه في شي مرج او في شي روضه يعني شي مساحه خضراء وربطيه يعني ربطوه في, في, في, في شي وتد ونقل داك الوتد وهرب، كاع دوك الخطوات اللي مشى تتكتب لك انت حسنات، وإلا داز من حدا شي عين وشرب منها هذاك الماء كيتكتب لك انت حسنات، وإلا روت هذاك الروت توتي تكتب لك حسنات. نفس الشيء المهاجر في الهجرة دياله ليله ونهاره وطعامه وشرابه كل أعماله التي يقوم بها تكتب له حسنات. لذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام لما حج بالناس حجة الوداع، ملي حج بالناس حجة الوداع وسالوا المناسك قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ما يبقى حتى شي واحد من هنايا فوق 3 أيام، يعني الصحابة اللي جاوا مع النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة اللي هما أصلا مهاجرون ماشي الأنصار هذوك أصلا راجعين لديورهم، ولكن المهاجرون اللي أصلا خلوا مكة طاعة لله ولرسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ملي تسالوا المناسك ديالكم عندكم الحق فاش في 3 أيام، 3 أيام تبقوا في مكة ومن بعد منها حزموا الأمتعة ديالكم ورجعوا للمدينة. علاش؟ يعني أراد لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعوا إلى المدينة ليستمر أجرهم مكتوبا، باش يبقى يكتب لهم الأجر ما ينقطعش، ثم باش ما الإنسان ما يولفش في مكة ويقدر يؤدي به هذاك الولف أن ينقض هجرته ويترجع فيها. يعني فهنا يعني باش ما يولفش النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مكة ويبقى وما يقدرش بقي أنه يرجع يهاجر إلى المدينة مرة أخرى، كيف ما نقولوا حنايا يولف البلاد ويشدوا الحنين إلى البلد ويترجع صافي وينقض الهجرة دياله. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم، اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم، يعني شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا ربي كمل الصحابة الهجرة ديالهم. بمعنى يا ربي يعني ما تعوقهمش، يعني اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. هذا دعاء دعا به النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، يا ربي تكمل الصحابة ديالي الهجرة ديالهم ولا تردهم على أعقابهم، ماشي يرجعوا لمكة وينقلبوا ويترجعوا على الهجرة التي أعطوها لله سبحانه وتعالى. يعني يبغى لهم النبي صلى الله عليه وسلم يرجعوا للمدينة باش يبقى الأجر ديالهم كمهاجرين، وتبقى الأجر ديال الهجرة مستمر، والتواب ديال الهجرة يعني يكتب لهم صباحا صباحا مساء. من هنا تعرفوا بأن الصحابة كيفاش داروا حتى فازوا برضا الله. تصور هذا ناعس وتكتب ليه الأجر، تياكل وكيتكتب ليه الأجر، تيخدم فلاحته ولا في كذا وتكتب ليه الأجر، يعني واحد الفضل اللي هو عظيم جدا. بمعنى الحسنات عندهم لا تنتهي، يعني الملك الذي يكتب الحسنات لا يفتر يعني من كتابة الحسنات. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ولكن البائس، كما تنقولوا احنا يا المزغوب، المزغوب هو سعد بن خولة، يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، هذا من المهاجرين، ومن اللي جمع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع مات في مكة، وما بغاش له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يموت في مكة، بغاه يموت في الهجرة باش يبقى الأجر يكتب إلى يوم القيامة. ولكن مسائل الأجال تبقى يعني مسائلها عند الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. إذن أيها الفضلاء الكرام، رأى أهل السنة والجماعة حينما يقولون نفضل المهاجرين على الأنصار، فهذا التفضيل مبني على أدلة مقنعة تبين أن المهاجرين أفضل من الأنصار. نعم، قال ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إذن هذا قلنا بأنه من الفضائل التي فضل الله سبحانه وتعالى بها هذه الفئة التي هي فئة البدريين، قال الله لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وهذا أشرنا إليه. وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، يعني لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، بل لقد رضي الله عنهم، لأن حيت رضي الله عنهم ما غاديش يدخلهم النار، لأن من رضي الله عنه لا يمكن أن يعذبه، كما قال ابن تيمية رحمه الله في كلام له آخر يقول والرضا من الله صفة قديمة، فلا يرضى إلا على عبد علم أنه سيوافيه على موجبات الرضا، ومن رضي الله عنه لم يسخط عليه أبدا. قال وكانوا أكثر من 1400، يعني راه أهل السنة يؤمنون بأن من بايع تحت الشجرة لا يدخل النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وفعلا لأنهم فازوا في برضا الله سبحانه وتعالى. قال ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة. من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتعيين. ليش شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالتعيين أنه من أهل الجنة؟ فأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك رحمك الله، يؤمنون بأن بعض الصحابة بأعيانهم قد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. مثل لنا شيخ الإسلام بمثالين، وإلى الأمثلة كثيرة، مثل لنا بمثالين. المثال الأول كالعشرة، يعني جاء في جامع الترمذي وفي يعني صححه ابن حبان عن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. هذوما العشرة، إذا أطلق العشرة المبشرون فالمقصود بهم هم الخلفاء الراشدون والستة المتممون للعشرة، هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة بن الجراح. هؤلاء العشرة قد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأعيانهم أنهم من أهل الجنة، ونحن نؤمن أنهم من أهل الجنة قطعا، لأن هذا خبر أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا أن نؤمن بذلك الخبر وأن نصدقه، يجب علينا أن نؤمن بذلك الخبر وأن نصدقه. هناك أشخاص آخرون من العشرة ومن غيرهم شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بالجنة في موطن آخر، منهم كذلك ثابت بن قيس. ثابت بن قيس هذا لما نزلت الآية القرآنية وهي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، لما نزلت هذه الآية قيس بن ثابت رضي الله عنه مكث في بيته لا يخرج للصلاة، فافتقده النبي عليه الصلاة والسلام وقال للصحابة: ما صنع يعني قيس؟ أبيه وجع، وسأل سعد بن معاذ وكان جارا له، قال له: ما فعل قيس ابن ثابت؟ هل به وجع؟ قال له: إني جاره ولا أعلم به وجعا. قال له: ما فرص عليه وشو مريض؟ فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه: أنني كنت أرفع صوتي على صوتك. قال له: أودي نرى اللي حبسني ماشي بي شي مرض، ولكن كنت أرفع صوتي على صوتك يا رسول الله، إذن فقد حبط عملي، إذن أنا من أهل النار. قال لنا: كنت أرفع الصوت والآية كتقول أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون، إذن فقد حبط عملي، إذن فأنا من أهل النار. وهذا الصحابي كان جهوري الصوت، يعني كان هو الصوت دياله كما قال أهل السير، هو الصوت دياله أصلا مرتفع، الصوت دياله أصلا هو مرتفع، يعني إلا تهضر عادي كتحب انت راه هو تهضر بالغوات. وهذا كان موجود في الناس، يعني كان موجود في الناس، الناس يعني في أصواتهم مختلفون، كاين اللي كيهضر غارب شوية، كاين اللي تهضر يعني متوسط، وكاين اللي الصوت دياله من عند الله واخا يحضر حتى تيعيا مجهد. وعادة يعني الناس ديال البادية كيكون عندهم هذا الأمر، عادة الناس ديال البادية كيكون عندهم هذا الأمر، تيكون الصوت ديالو تلقائيا مجهد، لأن تما ما كاينش الحيوطة اللي غادي يحبسوا هذاك الصوت، كاين غير الفضاء، تيطلق الصوت كيمشي تيوقف. لذلك هذا اللي في البادية نهار تيجي للمدينة غادي يهضر في العمارة تسمعوا العمارة كاملة، يعني غير تيدخل تيعرفوا راه هذاك فلان راه جا عند ايتو فلان من البادية، لأن ملي كيهضر هو راه كلشي كيجيب الخبر. فهذا يعني شيء طبيعي في الإنسان، يعني هذا شيء طبيعي. الآية كتحدث على ذاك اللي كيتعمد يرفع الصوت على صوت النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإنسان اللي كيصدر منه هذا الأمر تلقائيا وطبيعة فلا يكلف الله نفسا إلا وسع. وهذا الرجل كان جهوري الصوت، فقال له: إذن أنا من أهل النار، قد حبط عملي، إذن أنا من أهل النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كلا بل أنت من أهل الجنة. قال له: لا بالعكس، أنت من أهل الجنة. فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم شهادة في عينه أنه من أهل الجنة. كذلك يعني حديث القليب أو حديث البئر، يعني يوما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بستان، ودخل بستان رجل من الأنصار وجلس على شفير البئر ودل رجليه في البئر، يعني جلس النبي صلى الله عليه وسلم الحاشية ديال البئر وتلقى رجليه في البئر. قال أبو موسى الأشعري: فقلت في نفسي لأكونن خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، يعني اليوم أنا غادي نخدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجاء أبو بكر يستأذن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: على رسلك حتى أستأذن لك. ويمشي قال لي: يا رسول الله أبو بكر يستأذن. قال لي: إئذن له وبشره بي الجنة. فقال لي: رسول الله صلى الله عليه وسلم يأذن لك ويبشرك بالجنة. هو يدخل هو يجلس حتى هو على شفير البئر. ثم واحد شوية يسمع الاستئذان، قال لي من؟ قال لي عمر. قال لي على رسلك. هو يمشي عند الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لي ائذن له وابشره بالجنة، فأذن له. فواحد شوية عاوتاني جاء عثمان يستأذن، فقال له على رسلك، مش استأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم، عاود رجع قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. قال لي ائذن له وبشره بالجنة ولكن على بلوى تصيبه، وحكين واحد ابتلاء قد يتصب به. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يأذن لك ويبشرك بالجنة على بلوى تصيبك. فقال عثمان الله المستعان، الله المستعان، فدخل. هذا الحديث يعني فيه شهادة صريحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر وعثمان بأنهم كذلك من أهل الجنة. كذلك حديث بلال، بلال رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال لقد دخلت الجنة البارحة فسمعت خشخشة أقدامك أمامي في الجنة، ماذا تفعل؟ قال لي دخلت البارحة الجنة وسمعت خشخشة الأقدام، يعني الإنسان اللي مشى على شيء أوراق وشي كذا يسمع لمشيه خشخشة، فقال سمعت خشخشة أقدامك أمامي في الجنة، ماذا تفعل؟ فقال يا رسول الله ما أذنت ولا توضأت إلا صليت ركعتين. هيا من السنن إن شاء الله تعالى يكسب بها الإنسان دخول الجنة، ما أذنت ولا توضأت إلا صليت ركعتين. الإنسان وقت ما أدى الأذان مزيان يصلي ركعتين، ولا إلى توضأ مزيان أنه يصلي ركعتين. ومنهم كذلك عكاشة بن محصن لما كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يعني عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه، قال فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يكتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن وقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم، هذا نص صريح، عكاشة بن محصن سيدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، بغير حساب ولا عذاب. هذا كذلك من الصحابة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعيانهم بأنهم من أهلي الجنة. واحد المرة النبي عليه الصلاة والسلام كان على جبل أحد، وتحرك بهم الجبل، يعني الجبل تحرك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ضربه برجله وقال أثبت أحد، أثبت أحد، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. قال لي أثبت أحد، إنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. النبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصديق هو أبو بكر، والشهيد جاء في واحد رواية في الصحيح أنه هو عمر، وجاء واحد رواية فيه عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، كلهم هادو داخلين في وصف الشهيد. طبعا النبي والصديق والشهيد هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الفضلاء الكرام، نلاحظ من خلال هذا الجرد البسيط، هذا مشي زعمل استقراء، مشي استقراء الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لأناس بأنه من أهل الجنة، هذا غير واحد يعني استحضار بسيط. نلاحظ أن أبا بكر شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة على المنبر، وشهد له بالجنة على البئر، وشهد له بالجنة على الجبل، يعني كم؟ ثلاثة المرات غير من خلال هذا الشيء اللي ذكرنا. فهل أصاب أبا بكر الغرور والإعجاب بالنفس. هذا هو السؤال المطروح. وشهد الصحابة أصابهم غرور وأصابهم إعجاب بأنفسهم وتركوا التكاليف الشرعية ولا بقوا مجتهدين، بالعكس ما زادتهم هذه الشهادات إلا اجتهادا في العبادة. وهذا هو الفائدة المهمة العملية اللي بنخرج بها من هاد العقيدة هذه إن شاء الله تعالى، أنه شوف هاد الناس راه شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وماشي مرة ماشي جوج، أقلها ثلاثة مرات، ولكن ومع ذلك هاد الصحابة ما تركوش العمل وما تركوش الجد والاجتهاد في الاستعداد للآخرة، وما وقعوش في المحرمات. ما جاتهمش الفكرة اللي كاين عند بعض المتصوفة، قال لك عبد ربك حتى يأتيك اليقين. فهموا منا هذا اليقين هو ذاك الكشف، بمعنى اللي وصل لدرجة الكشف صافي ما بقاش عليه التكليف كاع، فلذلك تركوا الواجبات ووقعوا في المحرمات. الواجبات تركوها والمحرمات وقعوا فيها بحجة أنهم صافرهم وصلوا اليقين، سقط عنهم تكليف. راه اليقين في الآية هو الموت، وعبد ربك حتى يأتيك اليقين اللي هو الموت. فشوف هادو شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ومع ذلك لم يغتروا، بقوا محافظين على العبادة ديالهم والجد والاجتهاد إلى أن ماتوا وإلى أن أسلموا روحهم إلى بره. سيدنا عمر رضي الله عنه فش طعين، دخل عليه علي بن أبي طالب قال لي أبشر يا أمير المؤمنين، فإني كثيرا ما كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر وذهبت أنا وأبو بكر وعمر. فقال له يا علي تمنيت لو أخرج من هذه الدنيا كفافا لا علي ولا لي. يعني شوف ما كينش غرور، ما كينش إعجاب بالنفس مع الشهادة بالجنة. هاد الناس راه تشهد لهم بالجنة ومع ذلك بقوا دائما في عمل وفي جد واجتهاد، ما حصلش لهم ما يسمى بالأمن من مكر الله. احنا ما عندنا تشهادة وعدنا الأمن من مكر، يعني ناشطين ومبرعين وما عندنا حتى مشكل، بحال المفاتيح ديال الجنة في جيوبنا، بحال راه مضمونة لنا. وهذا لا شك أنه من الغرور الذي يتسرب إلى النفس ويولده الأمن من مكر الله. تيجي الشيطان يقول لي واه انت شي بس ما كاين واحد دير واحد المعصيه، هذا راه ما فيه باس، هذا راه كذا، هذا مختلف في هذا كذا، وعادير كذا، وراه عطى الله الوقيته فين غادي تستدرك، وعطى الله الوقيته فين غادي تراجع وفين غادي تعاود تتوب. يعني فلا شك ان ابليس ضحك علينا وجعلنا نأمن من مكر الله. وهؤلاء الصحابه الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه ما امنوا مكر الله. عموما الصحابه كما قال العلماء عموما الصحابة من أهل الجنة، لأن الله تعالى قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. الحسنى هي يعني لا الناس اللي بعد الفتح ولا الناس اللي قبل الفتح، كلهم وعدهم الله الحسنى التي هي الجنة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. إذن هذا معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال ويشهدون لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة. لعلي أكتفي بهذا القدر، أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.